إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن استقامة المسلم على دينه الذي شرع الله عز وجل مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول هو معرفته لدينه الذي شرعه الله عز وجل، والأصل الثاني هو امتثاله العلم الذي علمه وقيامه بدين الله عز وجل على ما علم وتبين له من دينه. فالأصل الأول متعلق بالعلم، والأصل الثاني متعلق بالعمل، والعلم والعمل بهما النجاة. ولهذا يتفاوت الناس في تحقيق العلم والعمل، والقسمة في مثل هذا المقام رباعية، كما نبه شيخ الإسلام أن الشيء إذا انقسم إلى قسمين فإن القسمة فيه تكون رباعية بحسب ما يقوم بالناس. فمن الناس من وفقه الله للعلم الصحيح والعمل الصالح، وهذه أفضل المراتب وأعظمها درجة عند الله. والمرتبة الثانية من تحقق له العلم ولم يحصل له علم ولم يحصل له عمل، ولا شك أن هذا قصور، فإن العلم إنما يتلقى للعمل. ولهذا من تعلم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود الذين هم أهل علم بلا عمل. والمرتبة الثالثة من له عمل بلا علم، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى الذين هم أهل الضلال، لهم عمل بلا علم. وهذا حال أهل البدع الذين يعبدون الله ولهم أعمال لكن ليس لهم علم يستنيرون به في عبادتهم. والقسم الرابع هو من لا علم له ولا عمل، وهؤلاء قال فيهم العلماء هم أشبه الناس بالأنعام الذين ليس لهم هم إلا تمتع بالدنيا دون أن تكون لهم همة في علم ولا عمل. والموفق من وفقه الله للعلم الصحيح والعمل الصالح. والعلم يتطلب أمورا لا يتحقق إلا بها، كما قيل إنما العلم بالتعلم، فالعلم لا يكون إلا بالتعلم وببذل الجهد والوسع في تلقي العلم، وذلك بأن يبذل طالب العلم وسعه في التفقه في دينه وفي طلب العلم وفي المثول بين يدي العلماء وفي قراءة الكتب والاستفصال عما أشكل منها حتى يرزقه الله العلم. وطالب العلم لا بد له من منهج صحيح في التلقي وفي الطلب. ومن المنهج في طلب العلم أن يبدأ طالب العلم بصغار العلم قبل كباره، ولهذا قيل في العالم الرباني هو الذي يربي صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره، فلا بد من التدرج في طلب العلم. والمقصود بصغار العلم هو بالمسائل المعروفة المعلومة، ليست المسائل الدقيقة التي يحتاج فيها إلى جهد وبحث. ومن هنا كانت من المسائل التي ينبغي أن يبدأ بها المسائل الواضحة البينة في الدين والتي هي أصول الدين، مثل أن يعرف أصول الدين وأصول الاعتقاد. ولهذا درج العلماء في تعليم الطلبة أن يبدأوا بالمختصرات في كل فن من فنون العلم، يبينون للناس أصول العلم من خلال هذه المختصرات، ثم يتدرج بطالب العلم من المتون المختصرة إلى ما فوقها، ثم قراءة الكتب التي هي شروح لها، ثم التوسع إلى أن ينتهي الطلب لطالب العلم إلى الاطلاع على المطولات ويكون له نظر واجتهاد في هذه المسائل إلى أن يبلغ درجة العلماء لتوفيق الله. فإذن لا بد من التدرج في طلب العلم. من الأمور المهمة في طلب العلم قبل ذلك الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، فإن الإخلاص له أثر عظيم في التوفيق في كل شيء. فمن رزق الإخلاص وفق لخير كثير في كل أمور الدين والدنيا. ولهذا دل على أثر الإخلاص في التوفيق قال الله عز وجل في الحكمين بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن أراد الإصلاح وفقهم الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في أثر القلب على استقامة الجوارح في حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلح العمل، وانتفع الإنسان بعلمه ووفق للعلم والفقه. فلا بد من العناية بهذا الأمر ومن الإخلاص في طلب العلم، أن يطلب العلم، أن يطلب العلم للتفقه، وأن يرفع طالب العلم الجهل عن نفسه. ولهذا قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. الإنسان هو أدرى بما يحتاج. أنت تحتاج إلى أن تعرف الطهارة، أن تعرف صلاتك، صومك، عبادتك لله عز وجل. تفقه فيما تحتاج إليه من العمل، والأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فيبدأ الإنسان بالعلم الواجب الذي يجب عليه عينا، ثم يتدرج في معرفة المستحب. فإذا لا بد من الإخلاص في طلب العلم. كذلك مما ينبغي أن يراعى في طلب العلم الاستعانة بالله عز وجل، التوكل على الله ودعاء الله أن يرزق طالب العلم العلم الصحيح النافع، كما أرشد الله عز وجل إلى ذلك في قوله: وقل رب زدني علما. يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية من الله يهديكم، استهدوني أهدكم. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أرشده إلى أبواب الخير أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي. فالإنسان لا يوفق إن لم يوفقه الله عز وجل. وفي الدعاء الآخر في الأثر: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فالإنسان محتاج أولا أن يريه الله الحق حقا ثم يرزقه لزوم الحق، وأن يريه الباطل باطلا ثم يرزقه اجتناب الباطل. وإلا فكثير من الناس يعمل بالباطل ويظن أنه على حق. فلا بد من مراعاة هذا الجانب، وهو التوكل على الله ودعاء الله عز وجل أن يوفق العبد وأن يوفقه في الدين وأن يعلمه. وكذلك كثرة الاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل. كان شيخ الإسلام يقول: إنه تغلق علي المسألة فأستغفر الله وأذكر الله، لا يقطعني عن هذا شيء حتى يفتح الله علي. هكذا ينبغي طلاب العلم. بعض الناس يعتمد على جهده وحوله وقوته وينسى التوكل ودعاء الله عز وجل، وهذا في كل الأمور. الإنسان محتاج إلى التوكل وإلى بذل السر. فالحضور عند العلماء والاجتهاد في طلب العلم هذا من بذل السبب، لكن الإنسان أيضا محتاج إلى التوكل. كم من أناس جلسوا للعلماء ولم يستفيدوا، وكم من أناس قرأوا الكتب المطولة وما استفادوا، وكم من أناس حفظوا القرآن وما انتفعوا منه بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وبعض الناس يرزق ذكاء وفقنه لكنه لا يوفق. يقول شيخ الإسلام عن الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. يعني أعطاهم الله ذكاء وعقول ولم يوفقهم لتزكية النفوس. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. فالإنسان إذا رزقه الله الذكاء يسأل الله عز وجل أن يزكيه، لأن الذكاء لا يكفي. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم من عقله ورجاحة عقله، لكنه ما اهتدى لهذا الدين الذي اهتدى إليه من هو دونه في العقل. عبد الله بن أبي بن سلول كان من أعقل الناس في المدينة، وأرادوا أن ينصبوه ملكا عليه قبل البعثة، ومع هذا ما اهتدى إلى هذا الدين. فالإنسان ضعيف إن لم يوفقه الله، فالعقل لا يكفي والذكاء لا يكفي، فعليك أن تسأل الله عز وجل أن يوفقك، بل إن الذكاء يقود قد يكون سببا في ضلال الرجل، فيعتمد على عقله وفطنته وذكائه ويظن أنه فهم والناس ما فهموا، ويتجرأ ويفتخ ويفخر بعقله. لكن الإنسان إن رزقه الله العقل والذكاء عرف أنه لا سبيل للهداية إلا بالشرع، ولهذا أهل الدين هم أهل العقول الذين عرفوا، ما هناك عالم إلا وهو يعلم أنه لا هداية له إلا بهذا الدين. أما إذا ظن من يظن أنه يسعه الخروج عن الدين وأن عقله يكفيه في الهداية، فهذا دليل نقص العقل والعلم. فالإنسان محتاج أن يزكيه الله عز وجل، كما ينبغي أيضا العناية بمعرفة الطريقة الصحيحة في ضبط العلم، وهذا والحديث عن هذا الباب يطول ويطول. وقد سبق أن تكلمت في محاضرة في الجامعة الإسلامية عن طريقة العلماء في دراسة العقيدة، واستغرق التحضير لهذه المحاضرة أكثر من أسبوع بل أكثر، ويعني من الله عز وجل بخير كثير من خلال الاطلاع على كلام أهل العلم وطرائقهم ومعرفة ضبطهم للنصوص. والمحاضرة مسجلة لعله يحصل عليها من خلال بعض الطلبة الذين سجلوها، فهناك جوانب كثيرة جدا مهمة ينبغي أن تراعى في دراسة العلم وتحقيق المسائل، خصوصا في باب الاعتقاد، ومن ذلكم ضبط الألفاظ الشرعية ومعرفة الفرق بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية، لأن الخطأ الذي حصل لبعض الناس لم يكن من جهة فقد الدليل، قد يوجد الدليل بأيديهم وقد يطلعون عليه لكنهم لا يوفقون لفهمه، إما لكون اللفظ مشكل عندهم، اشتباه الألفاظ على من أسباب الخطأ عند العلماء، مثل اشتباه العلماء في الاشتباه الذي حصل للعلماء في لفظ القرء، هل هو الحيض أم الطهر، وفي لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن الناس يختلفون، أو يكون هذا اللفظ يخفى على المخاطب مثل ما خفي على عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما نزل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ عقالين أو خيطين وجعلهما تحت وسادته فجعل ينظر إليهما، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعريض الوساد، إنما هذا بياض الفجر وسواد الليل. فهنا حصل اشتباه لهذا الصحابي الجليل، ومثل ما حصل الاشتباه للعلماء في لفظ الملامسة في قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هل المقصود به مجرد لمس المرأة أو المقصود به أنه كناية عن الجماع؟ وهكذا في ألفاظ كثيرة وردت في الشرع اختلف العلماء فيها، فينبغي ولهذا درج العلماء على معرفة بيان الألفاظ الشرعية والتفريق بينها وبين المعاني اللغوية، ولهذا صنفت كتب في غريب الحديث في غريب القرآن، ولم يكتفي العلماء في تفسير القرآن بمعرفة المعنى اللغوي، بل ذكر الإمام الطبري وهو إمام المفسرين أن بعض المفسرين أخطأوا في تفسير القرآن بسبب رجوعهم إلى اللغة دون معرفة بمعرفة مصطلحات الشارع، فلا بد من الوقوف على كلام المفسرين في كتب التفسير، ولا يأتي إنسان يأخذ معجم من معاجم اللغة وينظر في المعنى اللغوي ويفسر ما جاء في كتاب الله بهذا المعنى فقط، لأن الألفاظ تتنوع، مثل الخير، الخير يأتي في كتاب الله عز وجل ويراد به الحسنة ويراد به الدنيا ويراد به الثواب عند الله عز وجل، فكيف تعرف معنى هذه الكلمة؟ ومثل الكفر، الكفر يرد في كتاب الله وقد يراد به الكفر الأكبر أو الأصغر، وكذلك الظلم والشرك، وكذلك الإرادة قد يراد بها الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية، وكذلك القضاء والكتابة، فلا بد من معرفة كلام العلماء في تفسير النصوص وضبط ذلك. ومما يعين على هذا الرجوع لكلام أهل العلم، فمهما كانت الآية بينة واضحة عندك فلا تقل هي بينة، قبل أن ترجع لكلام المفسرين، ارجع لهم ماذا قال الطبري، ماذا قال البغوي، ماذا قال ابن كثير، ماذا قال ابن تيمية، العلماء الراسخون الذين ضبطوا هذه المسائل، ينتفع الإنسان بكلامه. وبعد ذلك لن يضرك إذا كان الذي تقرر عندك هو ما تبين بعد ذلك أنه هو الحق، لن يضرك. أما إذا كان الإنسان يعمل ذهنه جهده في النصوص دون أن يرجع لكلام العلماء، لا بد أن يقع في خطأ. كذلك في غريب الحديث، هناك كتب مصنفة في غريب الحديث لا بد من الرجوع إليها ومعرفة هذه الألفاظ. كذلك لا يكفي طالب العلم أن يعرف معنى المفردات فقط، لأن المفردات قد ترد في سياق ويراد بها معنى، وفي سياق آخر ويراد به معنى آخر. وكذلك النفي والإثبات، قد يراد به شيء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما المقصود بالنفي هنا؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني ليس بمؤمن، المقصود به الكمال، كمال الإيمان. كيف عرفنا هذا؟ لأنه جاء في النصوص إثبات الإيمان لأصحاب المعاصي، فعرفنا أن النفي هنا نفي للكمال الواجب وليس للأصل، وأن الإثبات هو للأصل ليس للكمال. فلا بد من معرفة ما المعنى الذي جاء في السياق، وهو دلالة السياق على هذا. ولهذا بعض النصوص يعرف بمعرفة الألفاظ الشرعية، وبعضها أنت تحتاج لمعرفة هذا النص إلى معرفة النصوص الأخرى التي هي مفسرة. مثل الآن من ينظر يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. لو إنسان ينظر في هذا النص يقول أن هذا القاتل أنه في النار، خالد مخلد. لكن إذا نظر العالم إلى النصوص الأخرى يعلم أن هذه الآية ليست معارضة لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأطلق الإيمان مع وجود القتال، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل ولي القصاص أخا للقاتل. فعرفنا أن هذا النص ليس معارضا لذلك. فإذا دققنا في النص في قول عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، تكون هذه الآية في سياق ذكر الجزاء، والجزاء قد يقع وقد لا يقع، فهنا اجتمعت النصوص على الحق، وهو أنه في عدل الله وفي حكمه أن من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم. لكن الله عز وجل برحمته وبفضله قضى بأن لا يخلد من لقي الله بالتوحيد وسلم من الشرك، لا يخلده في النار ولو عذبه على بعض ذنوبه. فعرفنا أن القاتل حتى ولو عذب فإنه لا يخلد في النار. ومن هنا ضل من ضل بسبب فهم هذه المسائل على غير وجهها عن السنة، فخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة بسبب سوء الفهم لهذه النصوص، وكذلك المرجئة انحرفوا في هذا الباب. فهدى الله أهل السنة إلى معرفة هذه النصوص بالنظر إلى النصوص الأخرى. فالعلم يشهد بعضه لبعض ويعضد بعضه بعض ويدل بعضه على بعض، مثل ما رأيتم الآن إنسان ينظر إلى جانب من جوانب العلم ويعممه ويخطئ كل من تكلم فيه، وهو لا يتنبه إلى أن هذه المسألة منقسمة وإلى أن هذه المسألة فيها تفصيل. مثل الآن من ينظر، ما سمعنا في السؤال من يقول إن طلب العلم أنه لا يتلقى عن المبتدئ، هذا صحيح موجود في كلام أهل العلم، لكن في أي حال؟ في حال السعة، وأما في حال الضرورة والحاجة وليس هناك من يدرس هذا العلم فإنه لا يمنع أن يتلقى العلم عن المخالف إذا كان يحسن هذا العلم. فالذي لا يتنبه إلى هذه الأقسام والتفصيلات يقع في الخطأ. فإذا لا بد من ضبط المسائل، وذلك بضبط الألفاظ وبضبط السياق، أن تعرف معنى اللفظ وأن تعرف مدلول السياق على هذا المعنى. ولهذا إذا تأملنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ندرك هنا أن الظلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس هو الظلم الأكبر المذكور في مثل قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك نعلم أن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير أنه ليس بالكفر الأكبر، وإنما هو كفران العشير، كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين في مثل قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، في ثلاث آيات من سورة المائدة قال ابن عباس كفرا دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. كيف عرفوا هذا؟ عرفوا بالنصوص الأخرى، فلا بد من العناية بهذه الجوانب، والتفصيل يطول في هذا، ولكن أنبه إلى أن هناك من دقائق العلم ومن بعض المداخل التي خفيت على بعض الناس ما تسبب خفاء هذه المسائل عند بعض الناس إلى أوهام خطيرة في باب الاعتقاد وفي باب المعاملات، فينبغي مراعاة هذه الجوانب، تنبه لها، ضبط هذه المسائل، استعانة بالله عز وجل في الفهم حتى لا يقع طالب العلم في أوهام. وإذا ما قرر شيئا فعليه أن يعرض على العلماء حتى يصححوا خطأه إن أخطأ. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما نصيحتكم للدعاة الذين يستدعون مشايخ غير معروفين بالسلفية طمعا في مساعداتهم ولقد نصحوا فلم يقبلوا؟ ما ينبغي لأهل السنة أن يخالطوا المخالفين ويجالسوهم طمعا في الدنيا وفيما عندهم، فإن هذه فتنة، فتنة الأموال وفتنة تزلف لأهل البدع من أجل ما في أيديهم فتنة. وأما إذا كان الاتصال بهم من باب إرشادهم إلى الخير أو مناصحتهم فهذا لا يمنع منه من المتمكن من العلم، أما إذا كان يتصل بأهل البدع من أجل ما في أيديهم والطمع فيما عندهم فإن هذه سبب، فإن هذا من أسباب الضلال، أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا، أن يوالي أهل البدع من أجل ما في أيديهم من الأموال. يقول البعض من التكفيريين بأن كلمة الكفر المحلى بآل يدل على الكفر المطلق بخلاف ما إذا كان نكرة، فإنه ينطبق عليه قول ابن عباس من كفر دون كفر، وبناء على هذا كفروا من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا بحجة أن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون هنا محلا بآل. السؤال هل هذا صحيح؟ هذا الكلام أولا يبغي أن يتنبه أنه ليس من كلام التكفيريين، وإنما هو كلام له أصل، له أصل في كلام شيخ الإسلام، إن الشيخ الإسلام لما ذكر بعض الأخطاء التي وقعت لبعض الناس في كلمة الكفر قال فهذا، وهذا في كتاب الإيمان الأوسط، قال ففرق بين الكفر المعرف والكفر في سياق النكرة هكذا. فجاء بعض الناس وقال أن شيخ الإسلام يريد بهذا أن يفرق بين الكفر المعرف والمحلى بالألف واللام وأنه أكبر، والكفر إذا ورد في سياق النكرة فيراد به الأصغر. شيخ الإسلام ما قال بهذا، وإنما قال ففرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال فإن هذه القواعد التي قعدها العلماء إذا كانت من عالم جليل كشيخ الإسلام بن تيمية اعتنى بها، وهذا من أنفع ما يكون لطلاب العلم، استفادة من كلام العلماء والقواعد والضوابط التي قعدوها. لكن كلام شيخ الإسلام غير صريح، لأن الكفر إذا عرف أنه يراد به الأكبر، وإذا جاء في السياق النكرة يراد به الأصغر. ثم إنه من الشواهد العملية في أن الكفر قد يعرف أو ينكر فيحصل فيه اختلاف بين العلماء، فدل على أن هذه المسألة ليست على هذا الإطلاق. ومن هنا اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. اختلفوا هل هو كفر أكبر أو أصغر، ولو كانت هذه القاعدة منضبطة لقالوا هذا كفر أصغر. وقالوا أيضا في الكفر في قول الله عز وجل من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كفر أكبر، مع أن الصحيح الثابت عن الصحابة وعن التابعين وهو المشهور عند أهل السنة أن هذا الكفر كفر دون كفر. فهذا مما يدل على أن هذه القاعدة غير مضطردة. ودائما أيضا شيخ الإسلام نبه على مسألة، وهو أن بعض الناس يهدم النصوص بالأصول التي قعدها بعض العلماء في باب الأصول، باب أصول الفقه، وذكر أن كثير من القواعد مأخوذة من أهل الكلام. فينبغي التنبه أنه عندما تذكر قاعدة حتى ولو قررها بعض العلماء من أهل السنة، فالقواعد التي ذكرها العلماء والتي لا ترجع إلى النصوص هي من اجتهاد العلماء الذي يعرض عن النصوص فيؤخذ منه ويرد. وأما القواعد التي مرجعها إلى الأدلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فهذه قاعدة مضطردة لا يمكن لأحد أن يستدرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا التقسيم. فمثل هذه المسائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذه قواعد، فلا يسع الإنسان أن يستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فيستدركوا عليهم إذا ثبت أن هذه القاعدة مخالفة للنص، فإن النص محكم في القواعد والقواعد ليست محكمة في النصوص. نعم. كيف نتعامل مع الجماعات التي تتفق معنا في كثير من الأمور العقدية ولكن فيها أخطاء منهجية، مثل دخولها في برلمان؟ وهل نحذر العوام منهم أو دعاتهم بألا يستمعوا إلى محاضراتهم مثلا؟ الذين ينتسبون إلى الإسلام ولديهم مخالفات في العقيدة وفي غيرها ولديهم إصابة في بعض المسائل، فإذا أحسنوا فإنه لا يسعى في إبطال مقاصدهم في الأعمال التي أحسنوا فيها، وإنما يسعى في الحيلولة بينهم وبين أعمالهم الباطلة، يمنعون ويحذرون منها. فإذا أصاب بعض هؤلاء في شيء وله كتاب أصاب فيه أو محاضرة وفق فيها، فإنه لا يمنع من أخذ الحق ممن قاله، لكن ينبغي التنبه إلى أن هؤلاء وإن أصابوا في مواطن إلا أنهم يخطئون في غيرها. ومن هنا لا يوجه الناس إلى سماع كلام هؤلاء، لأن عامة الناس لا تمييز بينهم، لا تمييز عندهم فيميزون بين الحق والباطل. وأما العلماء الكبار فإنهم استفادوا من بعض كلام المخطئين في أبواب الاعتقاد وفي غيره، ولهذا تعرفون كثير من كتب التفسير فيها أخطاء وأوهام، شروح الحديث واقتناها العلماء واستفادوا منها. أما العوام فإنهم لا يوجهون لهذا، وإنما يوجهون للدراسة على أهل السنة، لأنهم لا يميزون بين الصحيح والباطل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل حذرنا من بعض الإخوة الذين فيهم بعض الأفكار الخاطئة المنحرفة من موقف سلفي، علما بأن ذلك الحذر يكون بعدم مجالسته وكثرة معاملته معه مخافة أن نتأثر به؟ وإذا كان هذا الموقف غير صحيح فهل يكون ذلك من جملة التحزب؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة ينظر فيها بفقه، وهو أن الإنسان أولا مطالب بتحقيق نجاة نفسه، فإذا كنت تخشى على نفسك الفتنة في دينك بأن تخالط بعض الناس فلا تخالطهم، واطلب النجاة لنفسك. وإذا كنت تعلم بما من الله عليك من العلم والفقه وقوة الحجة والبيان، إذا ما جلست هؤلاء ونصحتهم وبينت لهم الحق أن يهتدوا على يدك، فابذل هذا مع التوكل. الناس يتفاوتون، بعض الناس فيه ضعف، فالضعيف يبتعد عمن لديه شبهة، ومن رزقه الله قوة في العلم والفهم ويرجو أن ينفع الناس فلا بأس أن يناصح ويبين عند من يظن أنه ينتفع بكلامه. نعم. ما مدار النظر في مسألة الهجر، وهل ينظر حجم المخالفة؟ سيأتي هذا في الدرس القادم إن شاء الله في النصيحة، التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله بما يعني يتضمن هذه الإجابة وغيرها. دعيت إلى مجلس يحضره رؤساء المنطقة لإلقاء النصائح، إلا أن هذا المجلس بدأ ببدعة وهي الذكر الجماعي. السؤال: هل أحضر هذا المجلس؟ هذه المسائل كلها فيها تفصيل بحسب الأحوال وبحسب نفع الناس وبحسب النفع الحاصل للناس. فإذا كان ينكر المخالفة بأحد أنواع الإنكار، إما بلسانه أو بقلبه أو بيده، وهذه إنما تكون لمن بيده الإنكار باليد، وهم من جعل الله لهم السلطة للإنكار باليد. فإذا أنكر المخالفة ونفع الناس ووجههم ونصحهم وهو يرجو أن ينتفع الناس به، فلا بأس أن يحضر هذه المجالس ويحذر من المخالفات، يناصح الناس ولا يشاركهم في المخالفة دون التحذير. وأما إذا كان يخشى على نفسه أن يضعف عن هذا، فليس له أن يحضر مجالس المخالفة إن لم ينكر عليه. جعل بعض الدعاة خروج الصحابة من المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على وجوب الخروج للدعوة، فما توجيهكم في هذه المسألة؟ أولا ينبغي أن تقيد الألفاظ، ما المقصود بالخروج في الدعوة؟ إذا كان المقصود يعني ذهاب العلماء وانتقالهم من أمصارهم إلى أمصار أخرى يدعون إلى الله على منهج صحيح وعلى علم وعلى فقه، ما يمنع من هذا أحد. وأما إذا كان يقصد بالخروج معنى خاص اصطلاحي معروف عند جماعة وهم جماعة التبليغ، وهو أن الخروج له وقت معين وحد معين، وأيضا الخروج ليس للعلماء بل كل من انتسب إلى الجماعة يخرج، فيأتون بجهلة الشام إلى هذه البلاد وجهلة هذه البلاد إلى السعودية وعوام السعودية إلى غيرها، فهذا كله مضيعة للوقت، وليس هذا خروج في الدعوة وإنما مضيعة للأوقات والأعمار في غير ما ينفع. فالعوام نقلتهم من هذا البلد أو إلى بلد آخر، هم عوام لن ينفع الناس في شيء. وأما الخروج خروج العلماء بأن يعرضوا مثلا على العلماء في المملكة يقول اذهبوا نص والناس في بلد كذا، وهذا غير مقيد بوقت ولا بزمن ولا بهيئة ولا بجماعة، فهذا لا يمنع منه أحد. لكن العلماء لا يرضوا أن ينتسبوا لجماعة التبليغ حتى ينظموا لهم رحلات في الخروج. ما يوجد عالم إذا أراد أن يدعو يذهب لجماعة التبليغ ويقول أنا سأخرج لبلد كذا نظموا لي رحلة للخروج. العالم أعرف بوقته ومتى يخرج ومتى يرجع، ولا تقيد الدعوة بزمن معين 40 يوم أو أقل أو أكثر. قد يذهب إلى بلد ويبقى شهر، وقد يبقى أسبوع، وقد يبقى سنة، وقد يبقى يوم، ما هو مقيد. هذه السنة. فما أكثر الآن ما يلبس على الناس، يعني يلبس الحق بالباطل، فأهل السنة لا يمنعون من الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن إذا اشتهر مصطلح عند طائفة بالخروج فنحن حتى المصطلحات البدعية نكرهها، ولا نسمي دعوة العلماء بخروج، وإنما نقول هي دعوة إلى الله وسفر في طاعة الله، هكذا حتى لا نشابه أهل البدع في مصطلحهم، فأهل السنة متميزون حتى في مصطلحاتهم. أما أن يؤتى بمصطلح بدعي ويقول بعض الناس لا يمنع أن نقول خرجنا في سبيل الله ويلبس على الناس، هذا ما هذا لا يجوز. فأولا ذهاب العلماء وهجرتهم وانتقالهم من بلد إلى بلد لتعليم الناس، هذا كما ذكرنا في إجابة السائل أنها مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث بعض أصحابه ليعلم الناس، لكن ما قيد هذا بأربعين يوم وما قال انتسبوا لجماعة دون جماعة، وإنما يأتي العالم ويعلم الناس. فإذا انقضى يعني الأمر الذي خرج من أجله وبين للناس رجع إلى بلده. وأما هذا الخروج الذي يسمونه خروج في الدعوة إنما هو خروج للعوام. وقد رأيت بعض هؤلاء في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية عوام من المملكة من مكة والمدينة، وعندما قابلتهم قالوا نحن اختلفنا في مسألة. قلت ما هي؟ قالوا اختلفنا هل نقصر الصلاة أم نتم. قلت ما رأيكم؟ قالوا والأمير يقول نقصر ونحن نقول نتم. قلت أنتم الآن أكثر عملكم هو السفر، فإذا ما ضبطتم الآن هل تقصر الصلاة في السفر أو لا تقصر وما هي مدة القصر، فأي علم الآن أتيتم تنشر؟ قالوا نحن لسنا بعلماء. إذن لماذا أتيتم هنا؟ قالوا أتينا لزيارة إخواننا. أنتم ما أمرتم أن تخرجوا بلادكم تقطعوا هذه المسافات من أجل زيارتهم، ثم هل أنتم الآن عممتم هذه الزيارة على بلاد المسلمين حتى تذهبون إلى بلاد الكافر الآن؟ فأدركوا يعني خطأهم، لكن كثير منهم ما ينتفع مهما كان، كثير والحوادث كثيرة. يعني في لقائنا مع هؤلاء لا أتكلم عن غيري وإنما أتكلم ما وجهت من هؤلاء مما يدل على جهلهم. وآخر مرة قابلناه في كينيا وهو أمير جماعة، وقلت لهم أنتم الآن أتيتم لماذا؟ قالوا للدعوة. قلت أنا لن أسألك عن العلم في العقيدة وفي العبادات في تفاصيل المسائل، وإنما سأسألك الآن عن ذكرك الذي تذكر الله عز وجل به عند النوم. فأحرج وأتى ببعض الأذكار وقومها له بعض المشايخ، ثم أتى ببعض الأحاديث الضعيفة قلنا هذا ضعيف، قالوا كل شيء لازم فيه صحيح، قلنا إذن على أي شيء تبنى العبادة؟ فقلت لهم إذا كان هذا الأمر مبناه على أن الإنسان يأتي ويسمي نفسه داعية ويخادع نفسه هذا شيء، وإذا كان دعوة تقولون أنها للدين فعليكم أن تسلحوا بسلاح العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم تحدث متحدث منهم قال نحن الآن نبين لكم أثر هذه الدعوة على بعض الناس. قال لي فلان قم تكلم. فقام أحدهم وقال أنا كنت كذا وكذا وكذا، وذكر من ذنوبه كبائر، ثم الآن أنا أصبحت كذا وكذا وأقوم الليل وأصوم النهار. ثم لما انتهى قلت أنا سأبين لك الأخطاء اللي وقعت فيها أنت الآن. إن جمعت بين سيئتين، بين المجاهرة بالمعصية وقد سترك الله، وبين تزكية النفس وهذا لا يجوز لك. يعني تعجبوا، قلت أي الآن كلمة تقولها حتى في دعوتكم؟ أنتم الآن معنا الآن تكلمتم نصف ساعة نظهر على أخطائكم، فكيف الآن ستجيبون الناس في المسائل في العقيدة؟ كيف ستجيبون الناس في العبادات؟ كيف الإنسان الآن هو يقع في المعاصي وهو لا يشعر، كيف يكون داعي إلى الله؟ فهؤلاء حقيقة لو أن الناس ألزموهم بمسائل علمية وقرروا أخطاءهم على الملأ يعرف الناس جهل هؤلاء. حتى بعض الزملاء قال أحرجتهم لماذا؟ قلت دعني نحرجهم، ينبغي أن يعرفوا قدرهم ويعرفوا أنهم ليسوا بشيء. أما يخادعون الناس ويذهبون من مكان إلى مكان ويتنقلون وهم يدعون أنهم يدعون إلى الله عز وجل، فهذه مخادعة، يخادعون أنفسهم قبل غيره. ما حكم المسابقة في حفظ القرآن أو غيره من المسابقات الشرعية بذاتها؟ هل هي محرمة أم لا؟ وإذا كانت محرمة فهل مشاركة فيها لأجل الترغيب والتشجيع لحفظ القرآن أو غيره آثم علما بأن بعض الدعاة في هذا البلد المنتسبين لمنهج السلف يرون بتحريمها باعتبار أن فيها مخالفات كثيرة للشرع مثل الرياء والسمعة والشهرة والاختلاط وإيجاب المتسابقين فيها بقول التصديق أي صدق الله العظيم. لا يجوز لأحد من طلاب العلم أن يقول في شيء أنه حلال أو حرام إلا ببين أو بدليل. ومسابقات تحفيظ القرآن ومسابقات العلمية فيها تفصيل، فإذا كان هذا من باب تشجيع الطلبة ومن باب التنافس في الخير فهذا لا يمنع منه عالم يعرف هذه المسألة. ولهذا كانت من المسابقات العظيمة مسابقة تحفيظ القرآن التي تقام في المملكة، وكان يحضر بعض جلساتها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويقرها. فهؤلاء هل يعرفون هذا ويعرفون قرار الشيخ لمثل هذا وكذلك العلماء؟ كيف العلماء يقرون مثل هذا؟ وإلى وقت قريب وأذكر في المسابقة ما أدري الماضية وما قبلها، وكان من ضمن المحكمين لهذه المسابقات الشيخ علي الحذيفي وهو من هو في السنة، وكذلك غيرهم كثير من العلماء. فالمسابقات هذه إذا كانت من باب تشجيع الطلبة ومن باب يعني حث الهمم التنافس في الخير كما أن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير فهذا لا يمنع منه أحد. وأما ما ذكره من يحرم هذا بدعوى عدم الإخلاص، فالمشكلة أن تؤتى مسألة وينزل عليها وصف ويقال هو لازم لها. هل كل من شارك في المسابقات هو غير مخلص؟ هذه مشكلة. إذا كان الآن يظن أن كل من شارك في المسابقات غير مخلص وهو صاحب رياء وسمعة، هذا يعني أن كل المسابقات كما قال. لكن نحن لا نسلم أن المشاركين في هذه المسابقات أنهم إنما أرادوا السمعة وليس لهم إخلاص، بل نحسن الظن به. فنقول لكل من شارك في هذه المسابقات إن كان يريد بهذا وجه الله ويتقوى، وإذا ما رأى إخوانه نافسهم في الخير وهو مخلصا لله ويعرض نفسه على العلماء حتى يقيموه ويعرف مستواه بين الطلاب ويحصل له تقييم في هذه المسابقات وهذا مما يعينه على مراجعة حفظه فهذا على خير. وإذا كان شارك في المسابقة من أجل أن يقال فاز فلان وأخذ الأول، أو من أجل أن يحصل على المال، أو من أجل أن يمجد، أو أن تقام له الحفلات، فنقول له لا تشارك. فإذن أن ليس كل الناس في مشاركتهم على نية واحدة وعلى مقصد واحد. وسبب الاشتباه عند هؤلاء أنهم يعممون الأحكام على الناس فيقولون هذه المسابقات كلها لا يراد بها وجه الله وإنما يراد بها الرياء والسمعة، غير صحيح. وأما قوله أنه يقال في هذه المسابقات صدق الله العظيم، فذكر العلماء أن مثل هذه الكلمة أنه لا يشرع أن تقال بعد قراءة القرآن، ولكن لا يعني أن هذه الكلمة محرمة، هي حق صدق الله العظيم. لكن العلماء أنكروا هذه لأن باب البدع الإضافية أن يقال اللفظ في غير موطنه، فهذه الكلمة لو أنها قيلت بعد أن ذكر القرآن فتأمل الإنسان الكلام وقال صدق الله العظيم وهو لا يتعمد أن يقولها في كل وقت، وإنما عند تأمله وبيقينه بكلام الله يقول صدق الله، هذا لا يمنع منه. لكن كونها تلتزم عند كل قراءة وقال صدق الله العظيم، فذكر العلماء أن هذا ليس مما هو مشروع. لكن لا يعني أيضا التشديد عند من خفيت عليه هذه المسألة وكانت في مسابقة قيل صدق الله العظيم تهجر هذه المسابقة من أجل أن فلان قال صدق الله العظيم. كما أن ذكرنا أيضا أنه لو وجدت مخالفة في مسجد لا نهجر الجماعة من أجل مخالفة وقعت في المسجد، وإلا لن نساكن الناس ولن نخالطهم لا في مسجد ولا في حلق العلم ولا في غيرهم بسبب وجود بعض المخالفات. حتى إن بعضهم قيل له لما لا تجلس في مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حياته، قال أنا لا أجلس في هذا المجلس لأن فيه فلان من المخالفين. يعني انظروا إلى الجهل، هذا جهل، هذا كون يوجد فلان عند أحد العلماء الراسخين يمنعك من أن تستفيد وأن تدفع من العالم، هذه مشكلة. نعم. مشاركة النساء إذا كان الذي يعني يصحب هذا العناية بأيضا تعليم النساء حتى ولو كان من الرجال المأمومين من أهل السنة وتقييم القراءة، فإن هذا لا يمنع إن سلم الأمر من المخالطة والسفر إذا كان المسابقة يصحبها سفر، إذا كانت مع محرم مع ذي محرم وليس فيه هناك اختلاط، وتقيم المرأة من قبل علماء ويعرف يعني مدى ضبطها، هذا لا بأس به. وإن كان الأولى لو خصص لتقييم النساء نساء يقيمن النساء فهذا أولى، ولكن إن لم يمكن فلا بأس من تلقي النساء العلم عن الرجال. فهذه المسابقات هي كطلب العلم، طلب علم النساء، طلب العلم من النساء على الرجال. نعم. هل يجوز إلقاء المحاضرات أمام عوام النساء بلا حجاب لتأليف قلوبهن حتى يفهمن العقيدة الصحيحة؟ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى النساء وإلى النساء الأجنبيات وهن متبرجات حتى ولو كان بقصد التعليم، ويجوز له إذا كنا بهذه الصفة أن يجتمعنا في مكان وأن يكون هو في مكان آخر، وإذا كنا يسمعنا الصوت بواسطة أو بغير واسطة هذا لا بأس به، أما أن ينظر الرجل إلى النساء فهذا لا يجوز. نريد منكم التوضيح لقول ابن القيم بأن الكفر قسمان، كفر يضاد الإيمان من كل وجه وكفر لا يضاد الإيمان من كل وجه، وهل كلا النوعين لا بد من الاستحلال القلبي؟ نعم، هذا في بيان معنى الكفر الأكبر والأصغر. فالكفر الأكبر هو مضاد للإيمان من كل وجه. لما؟ لأنه إذا وجد أصل الكفر ارتفع الإيمان. هنا أصلان، أصل للكفر وأصل للإيمان، فإذا وجد أصل الكفر لم يبقى مع الكفر شيء من الإيمان حتى ولو وجدت الشعب. لو أن الكافر تصدق وصلى وصام فإنه لا ينتفع بها. ولهذا قال ابن القيم أن هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما الكفر الأصغر فهو الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه، وإنما يضاده من بعض الأوجه ويوافقه من بعض الأوجه، مثل أن توجد بعض المعاصي والذنوب التي هي من جنس الكفر الأصغر فيقال لمن قامت به أنه كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، فسماهم كفارا بالقتال وليس هو بالكفر الأكبر، وإنما أطلق الكفر على هؤلاء لأنهم قامت بهم بعض شعب الكفر. وشعب الكفر والمعاصي كلها من شعب الكفر، فإذا قامت شعب الكفر برجل تحقق له أصل الإيمان فهي لا تقوى على رفع الأصل، ولهذا يبقى أصل الإيمان مع وجود شعب الكفر. وكذلك إذا وجد أصل الكفر ووجدت شعب الإيمان فإن شعب الإيمان لا تقوى على رفع أصل الكفر، ولهذا الإيمان له أصل وله شعب، والكفر له أصل وله شعب. والذي يضاد الإيمان من كل وجه هو الكفر الأكبر، وأما الكفر الأصغر فإنه لا يضاد الإيمان من كل وجه، بل يكون مع هذا الرجل إيمان وكفر، يعني يكون عنده من شعب الإيمان ومن شعب الكفر. وهذا قرره شيخ الإسلام وقرره الإمام ابن القيم أنه قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وطاعة ومعصية، لأنه يجمع بين شعب الإيمان وشعب الكفر، ولا يكفر إلا بالكفر الأكبر الذي هو مخرج من الدين. هل المستهزئ بالدين توبة؟ وكيف إذا ندم من فعله؟ كل من ارتكب شيئا من الكفر والشرك فإذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله يتوب عليه. هذه مسألة متفق عليها ودلت عليها النصوص، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الكافر إذا أراد أن يتوب لو تاب إلى الله عز وجل إن الله لا يقبل توبته حتى ولو كان من الكفر. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى دعاه الله عز وجل إلى الإيمان ولو آمن لقبل منه. لكن العلماء تكلموا في مسألة وهو قبول توبة بعض الزنادقة والمنافقين في الدنيا، مثل أن يقبل القاضي توبة هؤلاء ويعفو عنهم. فقال بعض العلماء لا تقبل توبة الزنادقة ومن عرف بالتقية، لأنه لا يوثق بقوله ولا يعرف صدقه، أما لو عرف صدقه فإن العلماء متفقون على أنه تقبل توبته ويدرى عنه الحد، وهذا في أحكام الدنيا عند الناس. وأما في حكم رب العالمين فنحن نعلم أن كل من لقي الله بتوبة صادقة حتى ولو كان من المنافقين والزنادقة فإن الله يقبل منه. في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رأيان للشيخ الإسلام ابن تيمية. الأول أن الله لا يغفر الشرك سواء كان كبيرا أم صغيرا، والثاني أن الله لا يغفر الشرك الأكبر دون الأصغر، فما هو الراجح؟ نعم، هو كما ذكر السائل أن العلماء اختلفوا في دخول الشرك الأصغر في عموم الشرك المذكور هنا، فمنهم من قال أن الشرك هنا هو الأكبر والأصغر يكون حكمه حكم الكبائر أنه تحت المشيئة، ومن العلماء من قال أن جنس الشرك من الأكبر والأصغر لا يغفر، لا يغفر إلا بتوبة، أما إذا تاب فإنه يغفر الشرك الأكبر والأصغر. لكن العلماء الذين قالوا إن الشرك الأصغر لا يغفر لم يقولوا بأنه موجب للكفر، لم يقولوا إن الشرك الأصغر إذا مات عليه الإنسان أنه كافر، وإنما يقولون هو من الذنوب التي لا تدخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب بها، وإنما هي من الذنوب التي دلت النصوص على أن الله عز وجل على أنها من الذنوب التي تبقى في ديوان العبد، أنها من الذنوب التي تبقى في ديوان العبد. ثم بعد ذلك هل يقال أن كل من لقي الله بشيء من الشرك الأصغر هل يعذب أم لا؟ أيضا هذا لا يستلزم القول بأن الله لم يغفر الشرك الأصغر أنه يعذب عليه، لكنه يستلزم أن يكون هذا الذنب في ديوان صاحبه في صحائف أعماله ويجعل في كفة الميزان، فإذا كانت له حسنات عظيمة ترجح به ورجحت كفة الحسنات كان من أهل الجنة الذين لم يعذبوا بهذا، فيكون هنا دخوله الجنة بسبب الأعمال الصالحة التي رجحت بهذا الذنب، وهذا بخلاف المعاصي والكبائر فإنها قد لا تجعل في الميزان أصلا لأنها تدخل تحت مشيئة الله وقد يمحوها الله عز وجل. قد يكون الهجر لفلان يصلح على علان ولا لغيره عليه، وهذا قد يؤدي إلى نزاع بينهما. قال أحد منهما للآخر لماذا لا تهجر عليه وما توجيهكم في ذلك؟ قد يكون الهجر لفلان يصلح على علان ولا لغيره عليه، وهذا قد يؤدي إلى نزاع بينهما. قال أحد منهما للآخر لماذا لا تهجر عليه وما توجيهكم في ذلك؟ هو صحيح أن الهجر من ضوابطه أنه يختلف من فلان إلى فلان، فقد يكون فلان لو هجر هجره مشروع لأنه قوي ولأنه مؤثر، وآخر هجره غير مشروع لأنه ضعيف وغير مؤثر، وقد يكون فلان لا يقبل من فلان، فهذا لو هجره قد يكون هو أجدى لكن فلان قد يقبل منه. فبعض الناس يقول أنا نصحت فلان ولم يقبل مني فهجره وأنا هجرته. طيب إن لم يقبل منك قد يقبل من فلان، إما لقرابة وإما لكونه عليه فضل وإما لأن نفسه تقبل منه. فبعض الناس الآن يريد أن يعمم الأحكام، إذا ما قبل من فلان ما يعني هذا أنه لا يقبل منه، قد يقبل من غيره، ولهذا نحن حتى في دعوتنا لبعض الناس عندما ننصح بعض الناس يقول أنا ما أقبل، أقول له من الآن ترى من العلماء، من تحب من العلماء؟ يقول فلان وفلان من أهل السنة، فقل اذهب إليه، لأنه إذا كان يعظم بعض العلماء ويحبهم فإذا قالوا له هذه الكلمة التي قلناها له قد ينتفع بهم أكثر من كلامنا. فينبغي أن يسلك المنهج الصحيح في دعوة الخلق، ليس بالضرورة أن يهتدي على يدي، لكن أنا أبذل ما أستطيع، فإن رأيت فيه نفور وأنه لا يقبل مني قل له من ترى من العلماء. لو الآن أنت الآن سألت من تسأل من العلماء، قل فلان، قل اذهب إليه طيب واسأله عن هذه المسألة. فكثير من الناس ينتفع بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، فالناس يتفاوتون. ولهذا سيأتي في مسائل الهجر أن الهجر أن حكم الهجر وكونه يشرع أو لا يشرع يرجع إلى ضوابط متعلقة بالهاجر والمهجور ومتعلق بالمسائل وغيرها. ما حكم تنظيم النسل لغرض التحديد ولغرض التنظيم؟ ذكر العلماء أن تحديد النسل بمعنى منعه فهذا لا يجوز، لأن هذا يخالف المقصد الشرعي للنكاح، في قول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكاثروا فإني مضاهم بكم الأمم. وأما إذا كان لقصد التنظيم مثل أن يؤجل الحمل إلى وقت آخر، كأن تكون المرأة يعني لديها أطفال صغار أو أنها مريضة أو لها عمل أو لها عذر، فلا بأس أن يؤخر الحمل لمقصد. وقد تمنع بعض النساء من الحمل بالكلية لمصلحة شرعية راجحة، ولا يمنع من هذا، مثل بعض النساء التي يمنعها الأطباء المسلمون من الحمل لأنها لو حملت قد يكون خطر على حياتها، فهذا لا يمنع منه. المقصود أنه لا بد أن يكون هناك مبرر. أما إذا كان المقصود بالمنع من الحمل أن يقول بعض الناس نحن عندنا 3 أو 4 أطفال ولا نريد زيادة، هذا لا يجوز، وأنت لا تدري عن هؤلاء وما الذي يعرض لهم. وأيضا من يقول نحدد النسل لأن الراتب لا يكفي، هؤلاء هذا الرزق بيد الله عز وجل، والله عز وجل عندما يخلق هذه النطفة في الرحم فإنه متكفل برزقها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.